فريق الأحلام الدخلوية مصريا على موقع djkimo.com. وقتو سري أنا خسمي الجاي قمتي مي أنا صايع بحرس الدبوسة بلدية ودنسة يا وقروسة بلدية ودنسة يا وقروسة أسد أعلن عودته بلد كاملة استنيته ولد ملايين حبيته رقم واحد لعبته بابا بابا بابا المكال جده العيال بطل جن نفسال في زول باب أجمد أهوال كسبت الكل عيني حمرا وشربت كاسين ثلاثة خمرة أسمر وجميل عيوني سمرة اسكندر يا زميل الربالة عاصمة الرجولة عفريت ونزاهة فرقة أولى عايز تتعلم الرجولة ربالة ترحب بالزائرين ربالة ترحب بالزائرين عفريت أرض الطنطا ويا صدرنا ملبوس ومخاوين يا بحودة دريم الليلة عالفرحينا واسمع سفافير وصريخ طلع اضرب صواريخ ولع ولع شماريخ برجالة للعالمريخ انا صايع بحرس الدبوسة بلطية ودنسة يا وقروسة مسكندرية محروسة والبحر يلا لعبتي بلد الرجالة يا ما يا زمالة ستة جوها رجالة تصريح طالع من دربالة الحرب يلا تبتدي الحرب يلا تبتدي وان تو ثري انا خصمي جاي قمتي مدي تلات ضربان جري ركب الدقيق ما انا مفتر او في الخبطات بلدي اسكندرية يا عيال طارية احنا البابان البال مصنع رجال العب فريق يبقى السبب ورجعت رابسو ودليل ابو عابك اللي لابسو امثالكم مفروض يتحبسو او يلبسو عبايات والنبي خلفي طالما مش سلفة ويا دوب معاك حق الكلفة يبقى تبطل والنبي خلفة علشان بتجيب عهاد علشان بتجيب عهاد لايب واحمر شفاي والكل شاي وعيدي بزم وخروف شايف بعيون ومسك تليفون وعدي كبير شغلة في دماغي مش داخل اكبر يا بغلة شيلها وخبيها دي جماعتك لب بتاع ولا رجولتك فرطتي فيها العمر زميلي كله ساحة والاصحاب رزقي كلب ضاعة الاسد ما زمانه خانه عمره ما يماشي يوم طباعة العفاريت ضفت النزاهة دير بالا طريق تقول متاهة فرحة الكينج حودة دريم كل المنتزه ولعناها كل المنتزه ولعناها شكر اللعبة حاضر قضاء وقدر رجع البابا الليلة اعلم موتك صادر العوي واصل بتاع الدياب في الحرب انا قائد مش زيك عشت وهتموت حته جندي اللعبه بتاعتي وانا مالكها وبايدي لو عطلت اسلكها تحذير الدرب التبانه اللعبه دي احنا ملوكها هنا لا محال تنزل وتطلع سليم استحال دربالها مصنع رجاله على طول شغاله محتاج تعالى عفريين ارض على بر وبحر مش سايب طريق الليل فرحة الخير تزلخ يا شبح الاشباح بيقول علشانك احود ادري مدير بالا سهرانة للصباح حمادة البربري القائد البربري رقم واحد بيقول يا دري من اللي يبص لك والله ما يلحق يتشاهد فهم فريد جنتل ونزيد فهم فريد ميسل معالي ده فهم فريد هيضرب نار لحود ادري بالغالي علي ميدو سمرة شب ادارة برجولته يابا في الصدارة ميدو سمرة بيحبك حود عشانك يولع في الحارة بيشو العفريت زندان وزعيم اخويا بيشو ماشي في السالي ايه العفريت دي واللي دريب هنقلبوا لك الدايرة جحية حمو حديدة في حتة بعيدة حاطت على العيال الجديد بعت المثل حودة دريب بيقول في ظهرك حمو حديدة عبدو جزر على قلب الميت ده جزر اخويا المتصيا ده جزر بيقول لك يا دريب عشانك في الشارع هنبين ايه حمو العباس لسه ملو حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم.